والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية يعني كتاب التوحيد لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد وهذا هو السبب الحامل له على ماذا؟ على التصنيف لما دعا إلى الله تعالى وبين حقيقة التوحيد حرم واتهم حينئذ أراد أن يبين ويدعو الله تعالى بالقول والكتابة يعني جمع بين اللسانين بين اللسان القلم وكذلك اللسان قال وأتوا بما ينافيه ينافي التوحيد من الشرك والتنديد فقام هذا الشيخ ببيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونهوا أممهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه لفهم التوحيد يعني أعظم ما يدعو إليه العبد هو ماذا هو تعليم الناس التوحيد هذا مما ينبغي أن يعض عليه طالب العلم لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة هذا بزمن الشيخ رحمه الله تعالى هو باق الشرك باق وإن سلمت بلاد الحرمين من الوقوع في الشرك الصريح الظاهر عبادة القبور إلا أن البلاد سائر البلاد لا شك أن فيها من القبور التي تعبد من دون الله تعالى وإن كان الشرك ليس محصورا في عبادة القبور قال ونهوا أممهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور أوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة إليه والجهاد لمن خالفه أعطاه القدرة على الدعوة إليه والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله في عبادته فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب العظيمة لا سيما الأبواب الأولى التي جعلها تأصيلا للتوحيد ثم ذكر تفسير التوحيد وقال وشرح هذه الترجمة بعدها من الأبواب هو كالشرح لي لما سبق لذلك هي أبواب متداخلة في الجملة يشرح بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا وكلها تعتبر تفسيرا لمعنى لا إله إلا الله فهي داخلة في مضمونها قال رحمه تعالى ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن به بأهل كلامه وظنوا أنهم على شيء فقبلوا مذهبهم وما وجدوه عنهم فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقدمين وما زال أهل السنة متمسكين بذلك بالحق يعني لكنهم قلوا فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد ثلاثة فقررها بأدلتها فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق حين اشتدت غربة الإسلام فضل عنه من ضل من أهل القرى والأمصار وغيرهم وبالله التوفيق وقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة إن كان الأصل هو توحيد العبادة كما مر التي أشار إليها علامة القيم رحمه الله تعالى بقوله والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف إلهي وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.